يا من تجهل معنى الدنيا وتداعب أطيافا تفنى، يا من تجهل معنى الدنيا وتداعب أطيافا تفنى، يا من تجهل معنى الدنيا وتداعب أطيافا تفنى، يا من تجهل معنى الدنيا وتداعب أطيافا تفنى. إن تنظر في نفسك حينا قد تدرك علما ويقينا، خلجات قد تبدي أنينا أو حزنا يمتد سنينا. إن تنظر في نفسك حينا قد تدرك علما ويقينا، خرجات قد تبدي أنينا أو حزنا يمتد سنينا. ابدأ سيرا واعمل خيرا تلقى أجر دنيا وأخرى، ابدأ سيرا واعمل خيرا تلقى أجر دنيا وأخرى. يا من تجهل معنى الدنيا وتداعب أطيافا تفنى، يا من تجهل معنى الدنيا وتداعب أطيافا تفنى. هل تعلم كم أسأل ربي والهادي كم يأسر قلبي، ما عشت من الدنيا فدربي أرجو رضاك إلهي وحسبي. هل تعلم كم أسأل ربي والهادي كم يأسر قلبي، ما عشت من الدنيا فدربي أرجو رضاك إلهي وحسبي. ابدأ سيرا واعمل خيرا تلقى أجر دنيا وأخرى، ابدأ سيرا واعمل خيرا تلقى أجر دنيا وأخرى. يا من تجهل معنى الدنيا وتداعب أطيافا تفنى، يا من تجهل معنى الدنيا وتداعب أطيافا تفنى، يا من تجهل معنى الدنيا وتداعب أطيافا تفنى، يا من